بيتك من صغرين صوالح في قلبي يما وابويا وزرقاهم مع حبي عشقها جدي بابا ولدي في قلوبنا من رابيا الميدانية Oh,